الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا في شرح هذا الحديث لصفحة 136. قال الشيخ: هذا أيضا مثال للاختلاف في الوصل والإرسال. في حديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وانتقده غير واحد من أهل العلم، غير واحد يعني كذا واحد، منهم أبو الفضل الهروي رحمه الله تعالى. أبو الفضل الهروي اللي هو ابن عمار الشهيد، له كتاب اسمه علل أحاديث صحيح مسلم، ألا هو حديث الوسوسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لما سئل عنها: تلك محض الإيمان. وهذه وجوه الاختلاف فيها. حديث مداره على إبراهيم النقعي، وروي عنه على هذه الأوجه. معك؟ ماشي. الحديث في مسلم فقط وفي النسائي العام اليوم والليلة. جاي في مسلم من 3 أسانيد، وفي عام اليوم والليلة من النسائي بـ3 أسانيد. لا، اتكلم زي ما الشيخ بيقول كده. حديث مداره على إبراهيم النقعي، وإيه الإشكال اللي فيه؟ الإشكال اللي فيه إن هو مسلم ذكره بـ3 أسانيد، فيهم واحد سعير بن الخمس لا برضو الكلام مش كده. ده انت تقول زي ما الشيخ، بص كلام دقيق. حديث مداره على إبراهيم النقعي، تمام كده؟ تقول كده: حديث مداره على إبراهيم النقعي وروي عنه على عدة أوجه. الوجه الأول: رواه فلان بكذا، بالوجه كذا، والوجه الثاني: رواه فلان بكذا، والثالث بكذا. في أوجه ما فيهاش إبراهيم النقعي عنده مسلم يعني. لا، خلينا في إبراهيم النقعي الأول. إبراهيم النقعي فين يا شيخ؟ هذه الأسنان. لا، أنا عايز الخريطة، مش قلنا على الخريطة. هذا إبراهيم النقعي، تمام كده؟ وهنا ابن مسعود. ماشي. هذا حديث ابن مسعود بس. ايوه، ما احنا هو الحديث اللي فيه الاشكال حديث ابن مسعود. لا، في مسلم باسنادين. خلينا، ما هو الاشكال الانتقاد في حديث ابن مسعود. فهمني؟ هنتكلم عن حديث ابن مسعود بس. ماشي. ادي ابراهيم النخعي رواه عنه سعير بن الخمس. مغيره. مغيره رواه عنه سعير بن الخمس، تمام كده؟ جميل قوي. عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة. ورواه خالف مين بقى؟ مين اللي خالف مين؟ سفيان. إبراهيم رواه عن محمد، وحمد رواه عن سفيان. لا، العكس، سفيان رواه عن حماد، وحمد رواه عن إبراهيم. جميل قوي. يبقى سفيان خالف سعير بن الخمس، فرواه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، طريق سفيان شوف، انت مش فاهم الشخصية اصلا. الشيخ سفيان عن حماد، ماشي كده، عن ابراهيم. وفي طريق تاني اصلا لما مرسل عند ابراهيم ارسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف كلام الشيخ ونشوف كلامه. الشيخ يقول: الحديث مدار على ابراهيم النخعي وروي عنه على هذه الاوجه، تمام كده؟ شوف الخريطه الثانيه اللي روى عنه سعير عن مغيره عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سعير مغير عن إبراهيم موصولا، وراه جرير وسليمان عن مغير عن إبراهيم فقط من كلام إبراهيم النخعي، وراه أبو عوانة وسفيان عن حماد عن إبراهيم وإسقاط علقمة عن ابن مسعود. يبقى أبو عوانة الأول، أبو عوانة، لا، أبو عوانة عن حماد. يبقى سفيان عن حماد، ايوه، يبقى ابو عوان عن مغيره عن ابراهيم باسقاط علقمه عن ابن مسعود، ورواه سفيان، هنضيف سفيان عندك كده، هنضيف سفيان عن حماد عن ابراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب عرفت سفيان مني؟ طيب صلى الله عليه وسلم. الحديث، خلينا في حديث ابن مسعود، هو مذكور في مسلم صحابين سندين ابو هريره وسند ابن مسعود. في سند اللي هو في مسلم ابن مسعود يوسف ابن يعقوب الصفار عن علي بن عثام عن سعيد بن الخمس عن مغيره عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث ده بالطريقه دي موصول، جاء في مسلم هو نفس الاسناد، ابراهيم ارسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم اسقط علقمه واسقط ابن مسعود. جميل. رواه عنه سفيان، ما هو ده الطريق الثاني سفيان. فين بقى طريق جرير وسليمان وابو عوانه؟ جبتهم؟ ما فيش ابو عوانه. امال الشيخ جابه ازاي؟ طيب نشوف كلام الدرقطني، هو ده برضه؟ لا، انت بتتكلم موضوع ثاني؟ اللي هو المقدمه. ماشي. الدارقطني ما ذكرش ان هو قال لك حديث الاعمش عن ابي صالح ان هو الصحيح. الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره هو ده الصحيح. هو الصحيح لا يعني هو بيصح طريقه ابي هريره. ماشي ماشي. طيب يا جماعه صورة الاختلاف، الاختلاف وصل الحديث وارساله، هل الحديث موصول اصح ولا المرسل اصح؟ تمام كده. فمين اللي رواه موصولا؟ سعيد. تمام كده. عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد اللي رواه موصولا. خالفه جرير وسليمان. فروى عن مغيرة عن ابراهيم قوله من قول ابراهيم. وخالفه ابو عوانه فروى عن مغيرة عن ابراهيم عن ابن مسعود باسقاط علقمة. وروى سفيان عن حماد عن ابراهيم. عرفت سفيان مين؟ هو ان عوان حماد عن ابراهيم. ايوه سفيان مين؟ الثوري. انت بتسالني انت بحثت الحديث؟ لا استنى انا يا شيخ. هو غالبا الثوري عبد الرحمن بن مهدي غالبا يروى عن الثوري. سفيان عن حماد عن ابراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابراهيم مرسلا. ده في النساء اللي هو مرسل ده. ماشي. قال فالذي وصل الحديث واسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم هو سعير بن الخمس، وسعير هذا قد تكلم فيه ومن خلفه اقوى منه. واضح؟ جميل. جبت انت ايه بقى؟ قال ابو الفضل الهروي العله عند سعير فهو ليس ممن يحتج به. قال ابو حاتم كما في الجرح صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. قال البخاري كما في العلل الكبير الترمذي كان قليل الحديث ويروون له مناكير. ضعفه ابو الفضل الهروي. قال ابو عمر محقق الكتاب وكان مسلما تسمح في اراده حديث هذا رغم ما فيه من كلام لانه اورده في الشاهد حيث اخرج الحديث اولا عن ابي هريره. طيب نطالب ان احنا نجيب مسلم، انا مسلم، ونطالب نجيب لنا نجيب ترجمه سعير ابن الخمس. تمام كده. يلا اشتغل التهذيب. تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. ونطالب ان احنا نشوف الحديث ده في علل الدارقطني. اه علل الدارقطني اخر مجلد 16، اخر مجلد 16 8. انت عارف وصلت له يعني؟ ماشي. شوف برضو واحد يشوف علل الحديث او اللي جنبه ده من ابي حاتم. شوف فارس خاصه كده في الاخر. يلا محدش بيجيب التهذيب ليه؟ ترجمة سعير بن الخمس. سعير بن الخمس. حد بقى يشوف لنا برضو شرح النووي عليه، هل النووي تكلم عليه ولا لا؟ شرح النووي على مسلم. هذا مسلم. ده مين؟ محدش جاب مسلم ليه؟ بقول لكم رحتوا عند واحد. حد بقى يجيب مسلم في ثلاثة في واحد؟ ما هو مسلم اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندك عامل ايه؟ ابراهيم انا القمع عن ابن مسعود. القمع عن ابن مسعود. الحديث بيبدا تلك ما حد اللي ماشي. تلك ما حد لا صحيح مسلم ده بشرح النووي. طب ده صحيح مسلم المتن اهو. انتوا يا جماعة ثلاثة في حاجة واحدة. انتوا كده ثلاثة في حاجة واحدة. هذا كلام الشيخ. أصلًا مسلم أنا كده يا شيخ. أرقام الحديث ولا إيه؟ أرقام الحديث أو الصفحة. تعالى نشوف كده. قال لك إيه وصف؟ سعير بن خمس. سعير بن خمس ماشي. مسلم، متن مسلم. الحديث الأعمى عشان أبي صالح، الذي هو ده الصحيح. أخونا النبي. من ذاك الاسناد هنا مش صحيح. روي الاعمش واختلف عنه. لا اصلا ما بيتكلمش عن عزيز طريق بن مسعود، بيتكلم عن طريق تاني خالص. روي الاعمش واختلف عنه فرواه عمار بن رزيق وزائده عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره. واختلف عن شباب فرواه بن ابي عدي ناظر بن شبيب عن شباب الاعمش عن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي صالح. وراح صلى الله عليه وسلم وعلى الأعمش عن أبي صالح وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وراح حديث النبي تلك عن أبي صالح وسلم وعلى حديث الأعمش عن أبي صالح وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. ما جابش طريق ابن مسعود. هو اللي بيقول طريق أبو هريرة صحيح؟ شوف كده يمكن تتكلم برضه في طريق ابن مسعود برضه. ماشي هكذا ده كده. شوف. نعم. ما فيش تلك محدد لنا. تلك أو ذاك أو ذاك أو ذلك. Thank you. هذا ما تمسمع تلك أو ذاك أو ذلك تلك أو ذاك أو ذلك. يلا يا جماعة خلاص يا شيخ خلاص مش لقيه بقى مش موجود هات يا شيخ جبتو لا 46 رقم ال 146 150 ماشي. طيب يا جماعة يلا الحديث في مسلم كالآتي في الباب اللي عقده شراح مسلم قلنا الأبواب أو التراجم العناوين ليست من وضع الإمام مسلم في كتاب الإيمان قال في الباب الثامن ذكر خبر أوهم من لم يتفقه في صحيح الآثار ولا أمعن في معاني الأخبار أن وجود ما ذكرنا هو محض الإيمان. هو بيكلم عن حاجة سابقة ماشي. أنا بيصلح عن أبي هريرة ماشي ذكر طريق أبي هريرة ماشي. لا حديث المسودة قال ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي ومحمد ابن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة وعدة يعني كذا إيه كذا شيخ أخبروني بذلك. قالوا حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت علي بن عثام يقول أتيت سعير بن الخمس أسأله عن حديث الوسوسة فلم يحدثني فأدبرت أبكي ثم لقيني فقال تعال. حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يبقى مغيرة ها عن إبراهيم ده سعير مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم قال ذاك صريح الإيمان. 133 برضو ماشي. فين بقى الطريق المرسل؟ لا ده في النساء طريق المسلم يخرج مسلم يعني من في عمل لهم اللي من النساء ماشي. يبقى هو طريق سعيد ده في مسلم حديث رقم 149 يبقى مسلم 149 النسخة اللي عندك ذكر التلات أسانيد دول وربط اللي هم ايه بقى؟ ايه طريق أبي هريرة ماشي ايه ماشي ما هو الإشكال مش في طريق أبي هريرة. طب ليه ماسك في طريق أبي هريرة؟ هو صح ما اعترضناش. هو بيتكلم على طريق المسعود بيقول لك المسعود ده طريق بتاعه ده مرسل والحديث صحيح. هو اللي انتقد بيقول لك انا ما انتقدش الحديث بيقول لك انا منتقد الروايه دي المسلم ان هو رواها في ليه خرجت روايه سعير بن الخمس وروايه اصلا الصحيح انها مرسله ليه قال لك مين اللي قال لك ان هي مرسله خالفه ها ده صحيح بن حبان ده جيب صحيح بن حبان يا مش انا اللي جايبه تبص لي ليه جراني لا مش يا شوف لا صحيح مسلم عليك اهو جيراني عمال اقرا اقول عناوين غريبه عناوين غريبه نكهه يا شيخ نكهه هناك صحيح مسلم بس كويس حدثت له مننا. ايوه هات انت شخصيتك. طيب نقرا ترجمه سعير بن الخمس التميمي من كتاب تهذيب الكمال. سعير بن الخمس التميمي روى عنه وروى عنه المشايخ التلاميذ. طيب عن يحيى بن معين ثقه. قال يحيى بن معين ثقه يبقى نكتب كده في ترجمه سعير قال يحيى بن معين ثقه. انا من الجف ده بعدين يبقى سعيد ابن الخمس ابن معين ثقة. قال ابو حاتم صالح الحديث يكتب حديث ولا يحتج به. ابو حاتم قال صالح الحديث وده الشغل يا شيخ سيد تجيب ايه تجيب ترجمة الراوي جبتوش انت اما جبتوش انت اعتمدت على مصدر وسيط صح يا شيخ انا جبت منين بقى ها قال ابو الفضل الهروي صح ده اسمه مصدر وسيط لازم ترجع للمصدر الاصلي دي المصادر الاصليه. وقال ذكر ابن حبان في الثقات ذكره ابن حبان في الثقات طبعا كلمه ذكر ابن حبان في الثقات لا يعتمد عليها استقلالا لان معروف ان ابن حبان يتساهل. طيب عن عبد الله بن داود الخريبي قال شهدت سعير بن الخمس وقرب الى قبره ليدفن. يعني عشان مات هيدفنه، فتحرك عضو من اعضائه فكشف الثوب عن وجهه فاذا نفسه فرد الى منزله فولد له مالك بن سعير بعد ذلك. يعني كان عنده غيبوبه وغسلوه خلاص هيدفنوه. فهم تاني. وروي عن الحماني قال دفنا سعير بن الخمس فاضطرب في لحده فأخرجناه فعاش 15 سنة بعد ذلك. قال الترمذي فيه، قال الترمذي ثقة عند أهل الحديث، ثقة عند أهل الحديث. قال يعقوب بن سفيان فيه، يعقوب بن سفيان ثقة، وثقه أيضا، وثقه الدارقطني. طيب يعني الرجل برضو يا جماعة من ناحية التوثيق يعني يعتد به ثقة، ولكن لو لاحظت هو ثقة، ولكن من خالفه تجد خالفه جرير ابن حازم أو جرير ابن عبد الحميد وسليمان وأبو عوانة والضحى ابن عبد الله اليشكري وسفيان الثوري. تم شام البخاري عن فعل كبير كان قيل الحديث ويرون له منكير وهو حاتم في الجرح صلح الحديث. مكتب الحديث ولا يحتاج ايه؟ ايوه انا بقول لك يعني ايه؟ ما يوصلش للدرجات دي يعني. لان كلام غيره ما هو برضه بتوزن كلام العلماء مع كلام من جرح. شيخنا مش البخاري لو كان قال يروى المناكير قصده على التفرد يعني؟ يروى المناكير. البخاري فعلا كان لا غالبا المناكير حديث منكر. ماشي. فهنا فهمتوا وجه العله فين يا جماعه؟ انا بدرس الكلام ده عشان نفهم ازاي عله العلماء بيعل ازاي. ان طريق موصول رواه سعير فخلفه غيره جماعه فرواه ايه؟ مرسلا. فالدارقطني او عفوا ابو الفضل الهروي يرجح الطريق الايه؟ المرسل. يرجح الطرق المرسله. في الامام مسلم قال باب بيان الوسوسه في الايمان وما يقوله من وجده. وسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده. وعليكم السلام. فذكر حديث أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به فقال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ده حديث أبي هريرة موصولا. وذكر حديث آخر عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث اللي بعده عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. وبرضه ذكر بعده طريق أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. ماشي. مال الشيخ ما ذكرش طريق ابو هريره خالص اللي هو مين الشيخ؟ ايوه ما هو الاعلال مش في طريق ابو هريره، مش قصدي مش قادرين تفهمه يا شيخ. هو بيجيب لك المساله الحديث او الاسناد المعل. نعم تمام كده. بتقول يا شيخ طيب انك هو الحديث هم ثلاثه سنين بس. ايوه نعم. طيب يبقى نكتب كده في خلاصة، خلاصة في الحديث، الخلاصة نكتب كده في أي مكان، الخلاصة أن الحديث روي موصولا ومرسلا فإذا أردنا الجمعة قلنا. لو عايزين نجمع هل ممكن نجمع؟ نقول ان دوت ثقة وزيادة ثقة مقبولة. ايوه يبقى ممكن في الجمع اللي احنا اخدناه من الخطوات اللي احنا درسناها قبل كده ان هذا ثقة وزاد. زاد ايه بقى؟ الوصل. زاد الوصل تمام كده. قلنا هذه زيادة ثقة وزيادته مقبولة. ده لو أردنا طريق الجمع بتساهل، لأن سعير بن الخمس مع أنه وثقه البعض إلا أنه جرحه البعض. تمام كده. وإن أردنا الترجيح فالظاهر من هذه الطرق ترجيح الرواية المرسلة مع أن الحديث صحيح من رواية أبي هريرة وأخرجه مسلم أيضا. ولعل مسلما ذكر رواية سعير وتسامح فيها لأنه ذكرها في الشواهد. كلام واضح؟ ايه بعد الطريقة اللي انت كتبتها الخلاصة ديت هي الطريقة اللي بتكتب بيها الايه خلاصة الحديث اعلال او تحقيقك للحديث بتاخدي بتخلصها هذه النتيجة اللي انت وصلت ليها. طيب سؤال بس بالحديث عن الشيخ, اذا الواحد وسوس في قلبه او في ذهنه من امر الايمان بالشيخ ده من محض الايمان يعني من قوة الايمان؟ كما سئل ابن عباس ذكر له قول اليهود ان اليهود يقولون انهم لا يوسوسون في صلاته, فقال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخارجي؟ يعني كلكم خربانه, فالشيطان ياتي لما هي خربانه اصلا بالكفر, فلا توسوس في صلاتك يعمل ايه؟ فمعنى ان الشيطان ياتيك هذا دليل على الايمان, لا ياتي الا قلب عمره. قال وهذا مثال للاختلاف في الوصل والارسال قبل فيه قول من وصل بعكس اللي فات, وهو كذلك يعد مثالا لزيادة الثقة المقبولة. يبقى يعد المثال لشيئين, الشيء الأول أنه مثال لزيادة الثقة مقبولة, والشيء الثاني اختلاف وصل وإرسال ويقبل قوله من وصل عليه وسلم. حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل, حديث رواه مسلم طريق أبي عوانة اللي اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه شعبة عن أبي بش عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بإسقاط أبي هريرة. والتصوير الثاني وضحه له. فالنظر إلى الطريقين يرى أن في الطريق رقم واحد زيادة أبي هريرة, وأبو عوانة الذي رواه عن أبي بشر ثقة, ففي مثل هذا الموطن تقبل زيادته لأن المخالف له هو شعبة وحده, وشعبة وإن كان من التوثيق بمكان كريم إلا أن روايته لا تعل رواية أبي عوانة, فأبو عوانة ثقة فاضل هو الآخر. واضح يا جماعة؟ يبقى تعارض قول ثقتين فيتحمل أو فيحتمل أن يزيد زيادة على ما رواه شعبة, والله تعالى أعلم. شعبة عرف بالتدليس ولا؟ منكم السلام عليكم السلام عليكم. لا شعبة ده أكره الناس التدليس, قال لي أن أزني حبوا لي من أن أدلس, وقال التدليس أخو الكذب. فأبو عوانة وشعبة تعارض عندنا ثقتان, فقال لك لماذا ترجح قول شعبة على قول أبي عوانة؟ نشوف برضو في الدارقطني. يلا عايزين ترجمة أبو عوانة وشعبة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وشعبة بن حجاج. إيه يا جماعة قاعدين ليه؟ يلا يا جماعة اشتغلوا كده. حركة بركة. أنت خلاص انعدمت من الحركة تعبت. الوضاح بن عبد الله اليشكري بحرف الواو. حرف الواو وشعبة بحرف الشين. وضاح ابن عبد الله يشكري بحرف الواو وشعبة بحرف الشين. خدي ده كده شيء. ماشي هات لنا بقى حديث من مسلم. شوف سيد. شعبة بن الحداد. اللي انت بتعمله ده او اللي احنا بنعمله هو ده طريقة شغل في الحديث. عشان ترجح اعتبر كلام الشيخ مصطفى مش موجود, فماذا كنت ستفعل؟ واضح يا جماعة؟ شعبة ممكن فكان لازم تقرأ ترجمة شعبة وترجمة أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله يشكر. اسمه الوضاح ابن عبد الله. شيخنا صوم الصوم بدل ما نصوم المحرم. أيوة شهر الله المحرم. ماشي. من العلم بيقول ايه؟ ماشي ماشي. عبد الملك بن عمي. نعم. أبو. أنت بدور في مين؟ أبو عوان. هتجيبه منين؟ لازم تعرف اسمه. عبد الرحمن. اسمه الوضاح. حرف الواو. بتحذف الزائد الألف واللام وتبدأ بحرف الواو. ابو بشر اللي هو شيخ شعبة وشيخ ابو عوانة اسمه بيان ابن بشر. بيان ابن بشر عرفته ازاي؟ انا جبت شعبة ترجمة شعبة وبعدين دورت قال وروى عن مشايخه. ادى قد تنظر كده في مشايخه كده نظر ساعة لغايه ما قال لي ابو بشر بيان ابن بشر. تمام كده؟ يبقى تعرف ازاي اسم الراوي. ها من خلال ها سلام. ايه ده انت جبت تلميذه؟ فتدور في مشايخ التلميذ لغايه ما توصل الى اسم الراوي. اما الوضاح بن عبد الله اليشكري اسمه ابو عوانه الواسطي البزاز مولى يزيد بن عطاء. ماشي. كان من سبي جرجان وروى عن كذا وابي بشر بيان بن بشر. ماشي. وروى عنه كذا. ماشي. قال ابو حاتم الرازي سمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول سالت ابن المبارك من اروى الناس واحسن الناس حديثا عن المغيره قال ابو عوانه. ايه رايك في الكلمه دي؟ توثيق في مين؟ في المغيره مش توثيق مطلق. سئل ابن المبارك من اروى الناس واحسن الناس حديثا عن المغيره قال ابو عوانه. توثيق في مين؟ في المغيره شيخ. قال عبد الرحمن بن مهدي كتاب ابي عوانه اثبت من حفظ هشيم. هتفيدك وقت ايه كلمة دي لو تعارض معه شيء. قال مسدد سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما اشبه حديثه بحديثهما يعني ابا عوانة وسفيان وشعبة. ما اشبه حديثه بحديثهما. اشبه حديث مين؟ ابو عوانة بحديثهما يعني سفيان وشعبة. تمام كده؟ يبقى حديث ابي عوانة يشبه حديث سفيان وشعبة. برضو توثيق ولا تجريح؟ توثيق. توثيق ده بيشبههم بأئمة. قال عفان بن مسلم كان ابو عوانة صحيح الكتاب كثير العجم والنقط. صحيح الكتاب كان كثير العجم يعني يعجم الكلمات وينقطها يعجم يشكلها عشان يضبط كتاب. كان ثبتا وابو عوانة في جميع حاله اصح حديثا عندنا من شعبة. تفرق معنا؟ نعم تفرق. تفرق طبعا. تمام كده؟ يبقى ده ترجيح على شعبة. بس في هنا المحقق قال لا في حاجة عندي. قال هذا هكذا بخط المؤلف شعبة لأنه هو ذكر شعبة. تمام. وفي المطبوع من الجرح والتعديل والمعرفة ليعقوب هو يعقوب ابن سفيان الفسوي وتاريخ بغداد هشيم أصح حديثا من هشيم مش من شعبة. قال المحقق ولعله هو الصواب اللي هو هشيم مش شعبة يعني. وقد قال عفان أيضا وأبو عوانة أكثر رواية عن أبي مبشر من شعبة وهشام في جميع الحديث. أبو عوانة كتابه صحيح وأخبار يجيء بها وطول الحديث بطوله وهشام أحفظ إنما يختصر الحديث وأبو عوانة يطوله ففي جميع حاله أصح حديثا عندنا من هشام إلا أنه بآخرة كان يقرأ من كتب الناس فيقرأ الخطأ فما إذا كان من كتابه فهو ثابت. طيب سئل احمد بن حنبل ابو عوانه اثبت او شريك؟ قال اذا حدث ابو عوانه من كتابه فهو اثبت، واذا حدث من غير كتابه ربما وهم. طيب قال ابو زرعه ثقه اذا حدث من كتابه. قال ابو حاتم كتبه صحيحه واذا حدث من حفظه غلط كثيرا، وهو صدوق ثقه وحب اليه من ابي الاحوص ومن جرير بن عبد الحميد وهو احفظ من حماد بن سلمه. طيب قال احمد بن حنبل واحد المعين ما اشبه حديث ابي عوانه بحديث الثوري وشعبه، وكان اميا ثقه، وكان ابو عوانه مع ثقه واتقانه يفزع من شعبه. ده يقرا يحفظ صدر. حفظ ما يشكل ازاي انقط في الكتب مش عارف لعلها كرامه. امي ما جيت من زبع من بالي يعني ممكن الغالب على ضبط لسانه كان احد وممكن هو حد بينقط له ضبط لسانه هو ينطق بيها وحد ينقط له. وكان ابو عوانه مع ثقه واتقانه يفزع من شعبه، فاخطا شعبه في حديث الوضوء وروى عن مالك بن عرفطه وانما هو خالد بن علقمه، فتابعه ابو عوانه على خطئه ورواه كذلك. ان ابو عوانه كان يخاف من شعبه، فشعبه مره اخطا في روايه فذكر راوي عن مالك بن عرفطه انما هو خالد بن علقمه، فابو عوانه برضه رواه على الخطا كذلك. طيب يبقى ده ترجمة مين؟ أبو عوان. أبو عوان. نشوف ترجمة شعبة. في شعبة معنا هنا راح فين؟ أيوه. أبو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسقام. روى عنه وروى عنه أربع خمس صفحات، سبع صفحات، ثمان صفحات. عن علي بن المديني له نحو 2000 حديث. وعن أحمد بن حنبل شعبة أثبت في الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم. هتفيدنا هنا؟ لا. هتفيدنا هنا؟ لا هنا. لا. ولولا شعبة ذهب حديث الحكم، وشعبة أحسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديثا منه، قسم له من هذا حظ، حظ عن نصيب من حسن الحديث. سئل أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل من أثبت شعبة أو سفيان؟ قال كان سفيان رجلا حافظا وكان رجلا صالحا، وكان شعبة أثبت منه وأنقى رجالا. سئل احمد بن حنبل شعبه احب اليك حديثا او سفيان؟ قال شعبه انبل رجالا وانسق حديثا. وقال احمد كان شعبه امه وحده في هذا الشان يعني في الرجال، وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال. حدثنا معمر ان قتاده كان يسال شعبه عن حديثه. مين اللي شيخ مين؟ قتاده شيخ شعبه، شعبه عن قتاده، شعبه عن قتاده دايما مشهور. فقال قتاده بيسال شعبه عن حديثه، يقول له حديثي ده ايه هو؟ ذكرني بهذا الحديث، يعني الشيخ اللي بيسأل تلميذه الشيخ ابراهيم. نعم. طيب. قال حماد بن زيد قال لنا ايوب الان يقدم عليكم رجل من اهل واسط هو فارس في الحديث فخذوا عنه، فلما قدم شعبه اخذت عنه. ما ابالي من خالفني اذا وافقني شعبه، حماد بن زيد يقول: ما ابالي من خالفني اذا وافقني شعبه، لكان لان شعبه كان لا يرضى ان يسمع الحديث مره. اذا خالفني شعبه في شيء تركته. كنت وثيق. هذا كله توثيق طبعا. عبد الرحمن بن مهدي يقول كان سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وسلم ابن قتيبة يقول قدمت من البصرة فأتيت الكوفة فأتيت سفيان قال لي من أين أتيت؟ فقلت من البصرة فقال ما فعل أستاذنا شعبة. شوف اللفظ، ما فعل أستاذنا شعبة، ما إنه لهم أنهم إيه؟ قرناء زملاء. عن ابي قطن قال كتب لي شعبة الى ابي حنيفة يحدثني فقال كيف ابو بسطام؟ فقلت بخير، قال نعم حشو المصري هو، يعني كأنه هو ايه ملأ البلد كلها. سمعت ابن ادريس يقول رأيت في المنام كأني افجر بحرا، يعني انزل في البحر فجرا، فقدمت الى هذه المدينة يعني بغداد فلقيت شعبة بن الحجاج. بس وقال رجل لشعبة يا ابا بسطام سمعت؟ يعني هل سمعت الأحاديث؟ فقال والله لأن أتقطع أحب إلي من أن أقول لما لم أسمع سمعته، يعني أدلس. وقال أحمد بن معين شعبة إمام المتقين، إلى آخر توثيق العلماء. قال محمد بن سعد كان شعبة مأمونا ثقة ثبتا حجة صاحب حديث. الى اخر التوثيق فيه. لا مش هنقول هو من ناحيه الاثبت اثبت، ولكن عندنا تعارض ما بين شيئين، ثقه واثبت، فهل تقبل؟ ها زياده الثقه مقبوله. تمام. طيب مثال الاختلاف في الوصل والارسال مع تصحيح الوجهين جميعا. وعليكم السلام. يبقى لاحظت اللي بيحصل؟ مرة ترجيح المرسل، ومرة ترجيح الموصول، والمرة الثالثة ترجيح الوجهين جميعا، أو الجمع بين الوجهين، أو أخذ الوجهين جميعا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به. روي هذا الحديث مرسلا مرة ومتصلا مرة أخرى. أما الرواية المتصلة فهي رواية البخاري ومسلم من طريق وهيب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رجلا، لأن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، في إبهام في الرجل صح؟ هل يضر؟ لا يضر. ليه؟ لا الرجل ماشي، أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بس لم يعرف، وأيضا إبهام في المتن وليس في السند. أبو هريرة بيحكي عن رجل تمام كده؟ هو صحابي، ولكن هذا الرجل أيضا مبهم، فلعله لم يلتقي بالنبي إلا مرة. أما المرسلة فهي رواية يحيى القطان، خد بالك من يحيى القطان، عن أبي حيان عن أبي زرعة أن، وبتصوير آخر الشيخ ذكرها لك وتحته، وهيب ويحيى القطان الاثنين تخالفها، عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رجلا، ويحيى القطان عن أبي حيان أن أبي زرعة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بإسقاط أبي هريرة مرسل. فمن ناحية الترجيح فيحيى القطان أثبت من وهيب. هترجح إزاي؟ لازم التراجم. يلا نورنا حاجة. طب قدامك دلوقتي وهيب، ما انتش عارف وهيب ابن مين. لو تلاقيتش لو وهيب بس خلاص يبقى سهل، لو تلاقيت وهيب كذا واحد ماذا تفعل؟ تنظر في ترجمة وهيب ومشايخه، لو تلاقيت في واحد منهم أبو حيان فهو نعم. يبتسم يحيى يحيى القطان، هذا ابو هيب. وهيب هنا برضه. ها وهيب ايه؟ ابن خالد بن عندنا ولا وهيب السيد؟ عندنا وهيب هنا. ويحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد. يحيى ابن سعيد القطان عندنا هنا برضه. تعال تعال. قلت لك اثنين ترايح. يلا. الأول نشوف يحيى بن سعيد القطان. جبته 129. طب انت بتكره المحاضرة دي؟ المحاضرة كلها شغل. هذا رأيي. يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ، يقال مولى بني تميم، ويقال ليس لأحد عليه ولا إشه. روى عن وروى عنه، روى عن، أشوف روى عن عشان أعرف اسم مين. لا روى عن عشان أعرف اسم مين. أبو حيان شيخه يعني كده. طيب خد بالك إن هو بيذكر لك مشايخه اللي روى عنهم في الكتب الستة هنا في تهذيب الكمال. سليم بن حيان، لا سليم بن حيان، ابو حيان، عايزين ابو حيان مش سليم بن حيان. ابو حيان التيمي ماشي، ابو حيان التيمي برضو ما عرفناش اسمه. فتعمل ايه بقى؟ تروح واخد الكونية دي وراجع لتهذيب الكمال برضو في اخر مجلد هتلاقي الكونة. نعم تمام كده. يلا يا عم الشيخ. الاحاديث كلها بتاعت ابو هريره دي مش موجوده. ماذا؟ مش موجود. ما هو مجلد ابو هريره مفقود او ما لم يكتمل مجلدين. لم يكتمل. لم يكتمل. مش موجوده فين اصلا؟ في العلل. ما هو ما قالكش في العلل، هو قال لك هنا في العلل. لا يعني بدور عليها مش موجود. ماشي عادي يعني. لا عادي طيب احنا بنقرا دلوقتي بترجمه يحيى بن سعيد القطان. فبيقول: سئل يحيى بن سعيد القطان كم اختلفت الى شعبه؟ رحت له كم مره؟ قال: 20 سنه. 20 سنه ولازم لشعبه رايح جاي عليه. وعن علي بن المديني اللي هو شيخ البخاري يقول سمعت واحد من سعيد القطاني يقول لزمت شعبة 20 سنة فما كنت أرجع من عنده إلا بثلاثة أحاديث وعشرة يعني 13 حديث أكثر ما كنت أسمع منه في كل يوم أكثر حاجة 13 حديث بس يسمع من شعبة ويمشي يعني عشان الإنسان لا يستكثر لا يستقل ما يسمعه من العلم ركب رجل كان يسمع 13 حديث ويمشي واختلفوا يوما عند شعبة عبد الرحمن بن وهب يحكي اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما فقال قد رضيت بالأحول يعني يحيى بن سعيد الخطاب فما برحنا حتى جاء يحيى فتحاكموا إليه تحاكموا إليه في رواية يبقى قول شعبة ولا قول غيره فقضى على شعبة فقال شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول ده شيخه شعبة شيخه يقول من يطيق نقدك يا أحول فين أبو حيان أبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان يحيى بن سعيد بن حيان يبقى نكتب أبو حيان التيمي يحيى ابن سعيد ابن حيان يبقى عرفتش ازاي تجيب الاسم من الكنية يبقى اول حاجة من المشايخ تدور في المشايخ ما تلاقيتش او ذكر الكنية هتروح لمجلد خاص بالكنية خلصنا ده نشوف غير ماشي قال خالد بن الحارث غلبنا يحيى بسفيان الثوري وعن يحيى بن سعيد الخطان كنت اذا اخطأت قال لي سفيان الثوري اخطأت يا يحيى فحدث يوما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انيته الذهب والفضه انما يجرج في بطن نار جهنم قال يحيى بن سعيد فقلت اخطأت يا ابا عبد الله هذا اهون عليك قال فكيف هو يا يحيى قلت حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي صدقت يا يحيى اعرض علي كتبك قلت تريد ان القى منك ما لقي زائده قال وما لقي زائده اصلحت له كتبه وذكرته حديثه فسفيان الثوري بيقول له اديني كتبك ارجعها لك فقال هتعمل فيها ايه اصلحت له كتبه وذكرته حديثه قال يحيى بن سعيد بات عندي سفيان ليله فحدثت بحديثين حديث عن شعبه وحديث عن عمرو بن عبيد وقام يتوضا فنظرت تحت المصلى الذي كان عليه جالسا واذا هو قد كتبهما عني يعني حتى ما ضيعهاش حديثين وكتبهم على طول قلت يا ابا سعيد حدثني بهما يعني يحيى بن سعيد القطان ها حدث سفيان الثوري فكتبهم سفيان الثوري فقلت يا ابا سعيد اللي هو سفيان سفيان كنيته ابو سعيد قلت يا ابا سعيد حدثني بهما قال حدثته عن شعبه عن ابي بشر عن عكرمه في قول الله تعالى وتعذروه قال تقاتلوه دونه بالسيف طيب يحيى بن سعيد القطان يقول ما اجتمعت انا وخالد ومعاذ في شيء الا قدماني عبد الرحمن بن نهدي يقول ما رأيت أحدا أحسن أخذا للحديث ولا أحسن طلبا له من يحيى بن سعيد الخطان وسفيان بن حبيب طبعا يا جماعة كم صفحة يعني احنا ايه بناخد ايه يعني بنعدي كم صفحة يجي 6 صفح ترجمته قال من دار اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة فما أظن أنه عصى الله قط قال العجلي بصري ثقة نقي الحديث كان لا يحدث إلا عن ثقة قال أبو زرعة لا يحدث إلا عن ثقة يبقى دي برضو ايه مسألة ترفعه فما تلاقي شيخ ليحيى بن سعيد الخطان يعني ايه برضه يعني مش هنقول ثقة مطلقا يعني الكلمة ممكن تكون على الغالب يعني برضه يرفع شأنه يعني قال ابو زرع يحيى القطان من الثقات الحفاظ قال ابو حاتم ثقة حافظ قال النسائي ثقة ثبت مرضي قال ابو بكر المنجوي كان من سادات اهل زمان حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلما وهو الذي مهد لاهل العراق رسم الحديث وامعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء عن زهير بن نعيم البابي رأيت واحد من سعيد في المنام عليه قميص بين كتفيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله العزيز الحكيم براءة ليحيى بن سعيد القطان من النار وعن يحيى بن سعيد رآه رجل قبل موته بعشرين سنة رأى رجل ليحيى بن سعيد قبل موته بعشرين سنة يعني شاف له رؤية قبل ما يموت يحيى بن سعيد قبل ما يموت بعشرين سنة بشر يحيى بن سعيد بأمان الله يوم القيامة سمعت علي بن المديني يقول مكثت اشتهي ارى يحيى بن سعيد القطان في النوم مده قال فصليت ليله العتمه ثم اوترت واتكيت على سريري قال فسنح لي خالد بن الحارث فقمت فسلمت عليه وعانقته ثم قلت له ما فعل بك ربك قال غفر لي اللي هو خالد بن الحارث شافه في المنام يعني على ان الامر شديد قلت اين معاذ فقد كان رسيلك في الحديث شبيها فقال لي محبوس قلت فما فعل يحيى بن سعيد القطان قال نراه كما نرى الكوكب الدرية في افق السماء يعني ده حاجة ايه؟ حاجة عالية قوي يعني عن يحيى بن سعيد لم يكن أبو سعيد يعني جده يمزح ولا يضحك إلا تبسما، ما أعلم أني رأيته قهقه قط، ولا دخل حماما قط، ولا اكتحل ولا ادهن، وكان يخدم خضابا حسنا. ونحن المعين يقول أقام يحيى بن سعيد 20 سنة يختم القرآن في كل ليلة، ولم يفته الزوال في المسجد 40 سنة. الزوال يعني الظهر، إما الظهر يعني تبكير للظهر يعني. وما رؤية يطلب جماعة قط، لعله هو يطلب جماعة يعني يبحث عن المسجد لسه فيه جماعة، لأنه أصلا بيدخل المسجد قبل الجماعة. فده يدينا إشارة يا جماعة أن أيضا أهل العلم كانوا من أحرص الناس على العبادة. تمام. وعن ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى بن سعيد ظننت أنه رجل لا يحسن شيئا، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. واسمع دي بقى، إسحاق بن إبراهيم الشهيدي يقول: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده، رح مدي ظهره للمنارة، فيقف بين يديه، يقف علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث، وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظامه، هم واقفين كده مصلوبين على رجليه. احنا بنلعب، احنا بنلعب. يعني كان يحيى بن سعيد يشبه التجار اذا نظرت اليه، شكله يشبه التجار زمانهم يعني، حتى ياخذ في الحديث، فاذا اخذ في الحديث علمت انه صاحب حديث. وعن علي بن المديني قال: ابن يحيى ابنه بيقول ان اباه يختم القران في كل يوم، قال علي: فتفقدته وانا معه في البستان فختمه بين المغرب والعشاء، كانه يعني والله اعلم اتم ختمه، والا فانه لا يستطيع ان يختم القران في هذه المده القصيره. تمام. وعن يحيى بن معين قال لي: عبد الرحمن بن مهدي لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان ابدا. يبقى ده كله في ترجمه مين؟ يحيى بن سعيد. عايزين نشوفه مع وهيب. ماشي. برضو من باب المناسبة برضو الفائدة، يبقى اكتب كده جنب يحيى تهذيب الكمال، عشان لو حبيت ترجع له مستقبلا ان شاء الله. مجلد 31. صفحة 329. واحد وثلاثين على 329. جبنا الحديث من مسلم، الحديث ده جبناه من مسلم، اخذ من مسلم وانا مسلمه. انا رجل قال النبي دلني على عمل عملت فدخلت الجنه، قال تعبد الله لا تشرك به، تعبد الله لا تشرك به. ماشي خلاص. هو وهيب اسمه وهيب بن خالد بن عجلان، وهيب ابن خالد ابن عجلان، لازم تعرف اسمه بالكامل لان عندنا 3 وهيب في تهذيب الكمال. ماشي. قال احمد بن محمد ليس به بأس، وهيب ابن خالد قال في احمد ليس به بأس. وسؤال احمد عن وهيب واسماعيل بن علي ايهما احب اليك اذا اختلف؟ قال كان عبد الرحمن يختار وهيبا على اسماعيل، قلت في حفظه قال في كل شيء واسماعيل ثبت. قيل لحم بن معين من اثبت شيوخ البصريين؟ قال وهيب بن خالد. عبد الرحمن بن مهدي كان من ابصر اصحابه بالحديث والرجال، كان من ابصر اصحابه يعني هو فاق زملائه في البصر بالحديث والرجال. وقال عمرو بن علي سمعت يحيى بن سعيد، احنا بن سعيد القطان ذكر فاحسن الثناء عليه. وعن ابي داود الطيالسي كان وهيب حدثنا وهيب وكان ثقه. قال العجي ثقه ثبت. قال ابو حاتم ما انقى حديثه لا تكاد تجد يحدث عن الضعفاء وهو ثقه. ويقال انه لم يكن بعد شعبه اعلم بالرجال منه، وكان يقال انه يخلف حماد بن سلمه في كثره حديث عن المدنيين. قال محمد بن سعد كان قد سجن فذهب بصره، وكان ثقه كثير الحديث حجه، وكان يملي من حفظه، وكان احفظ من ابي عوانه. مات وهيب بن خالد سنة 65 و100، روى له الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة. وتغور وهيب بن خالد ووهيب ثقة، يبقى تغور في آخر حياته. وهيب قال أبو حاتم الرازي وهيب أتقن وأوثق من أبي معاوية. قال الدارقطني وهيب من الحفاظ. قال ابن حجر في التقريب ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرة يعني إيه؟ بآخر حياته. يبقى لو رجحنا من ترجح؟ صح؟ تمام. قال فمن ناحيه الترجيح الشيخ تحت اهو خلاص خليش. فمن ناحيه الترجيح فيحيى القطان اثبت من وهيب، لكن من ناحيه الجمع فالجمع ممكن بان يقال ان ابا زرعه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الى ابو زرعه مره وصله فذكر شيخه ابي هريره، ومره اختصر الحديث فرواه مرسلا على اساس ان السامع يعلم انه لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ويتأيد هذا لكون وهيب حافظا ايضا من الحفاظ، يعني بيقول له الشيخ بيقول لماذا رجحنا ايضا رواية وهيب او قابلنا رواية وهيب؟ لانه وهيب حافظ وان كان دون يحيى في الاتقان. ويتأيد ايضا باخراج الشيخين البخاري ومسلم لطريقه، يبقى دي مؤيدات تؤيد ايضا قبول رواية وهيب. اخراج مين؟ شيخين، وهما شيخان فلا تستهن باخراجهما. ويتأيد كذلك بأن أصل الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. طيب الأخ شريف جزاه الله خيرا جاب لنا تعريف بعلل الدارقطني. سبب تأليف كتاب العلل للدارقطني، علل الدارقطني يا جماعة ركز، علل الدارقطني، الدارقطني كبير ده، علل الدارقطني كبير ده. سبب تأليفه إن سبب تأليف كتاب العلل هو أبو منصور ابن الكرخي الذي كان يريد أن يصنف مسندا معللا، يعني يذكر مسند أبي هريرة مثلا وتحت كل حديث العلل بتاعته. الله يجزاك الله خير كويس صور لكم وها كمان وإيه عشان تتابع ورقتين هي عشان دي حاجة ودي حاجة هنرد كل واحد اتنين له. احنا عايزين ما هنطلب حاجه بقى حد يشتغل بقى غيره بقى ويصور لنا برضو كده، يعني لو رحت في اي مكتب يا شيخ ولا اي عند اي حد عنده شيخ واحد من بعض. طيب سبب تاليف الكتاب العلل ابو منصور بن الكرخي الذي كان يريد ان يصنف مسندا معللا، وكان يدفع اصوله الى الدارقطني فيعلم له على الاحاديث المعلله. يبقى ابو منصور بن الكرخي كانه كون مسند كتاب فيه المسانيد تمام كده، وعايز يذكر علل هذه الاحاديث المسنده، فكان يدفعه للدارقطني عشان يعلم له على الاحاديث المعلله، ولكن اخترمته المنيه قبل استتمامه لم يتمه ابو منصور ابن الكرخي. تمام كده. طريقه تاليفه ان ابا الحسن الدارقطني لم يؤلف العلل مثلما الف السنن وغيرها من كتبه. امال الف العلل ازاي؟ بل الف العلل عن طريق توجيه الاسئله اليه، يبقى يسال، فكان يملي الاجوبه من حفظه. وقد سجل ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه فقال سألت البرقاني اللي هو راوي العلل عن الدارقطني اللي هو بيسأله أبو بكر البرقاني، فقلت له هل كان أبو الحسن الدارقطني يملي عليك العلل من حفظه؟ فقال نعم. ثم شرح لي قصة جمع العلل، العلل دي جمعت ازاي. فقال كان أبو منصور بن الكرخي يريد أن يصنف مسندا معللا، فكان يديع أصوله إلى الدارقطني، يديع فكان بمعنى ايه يضيع يعني ايه اذا كانش اذا كانت كلمه غير مصحفه يعني كان يعطي اصوله الى الدارقطني فيعلم له على الاحاديث المعلله ثم يدفعها ابو منصور الى الوراقين فينقلون كل حديث منها في رقعه حديث المعل يروح نقلنه في رقعه في صفحه فاذا اردت تعليق الدارقطني على الاحاديث نظر فيها ابو الحسن اللي هو الدارقطني ثم املى علي الكلام من حفظه يبقى بينظر في الحديث تمام كده ويملي عليه الايه الكلام من حفظه اللي هو العلل اللي في الحديث ده فيقول مثلا حديث الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود الحديث الفلاني اتفق فلان وفلان على روايته وخالفهما فلان ويذكر جميع ما في ذلك الحديث فاكتب كلامه في رقعه المفرده وكنت اقول له لما تنظر قبل املائك الكلام في الاحاديث قال اتذكر ما في حفظي بنظري يعني ينظر الحديث ثم يتذكر ثم مات ابو منصور والعلل في الرقاع العلل مكتوبة في الصفحات لأبي الحسن في الرقاع لأبي الحسن بعد سنين من موته لا فقلت بقى فقلت لأبي الحسن فقلت وده مشكلة الشملة من الشملة فيها سقطات كلام فلما تنقلش أبدا من الشملة وتعتمد عليها لوحدها لازم ترجع الكتاب المصور إما الـ PDF على الكمبيوتر أو المطبوع موجود في المكتبة فقلت لأبي الحسن هو مين البرقاني فقلت لأبي الحسن بعد سنين من موته من موت مين أبي منصور بن الكرخ إني قد عزمت أن أنقل الرقاع إلى الأجزاء وأرتبها على المسند فأذن لي في ذلك وقرأتها عليه من كتابي ونقلها الناس من نسختي يبقى ده قصة جمع العلل قال الخطيب في ترجمة أبي منصور بن الكرخ أراد أن يصنف مسندا معللا فكان أبو الحسن الدارقطني يحضره عنده في كل أسبوع يومه ويعلم على الأحاديث في أصوله وينقلها شيخنا أبو بكر البرقاني وكان إذ ذاك يورق له يعني الدارقطني ويملي عليه أبو الحسن على الأحاديث حتى خرج من ذلك شيئا كثيرا توفي أبو منصور قبل استتمامه فنقل البرقاني كلام الدارقطني ورتبه على المسند وقرأه على أبي الحسن وسمعه الناس بقراءته فهو كتاب العلل الذي يرويه الناس عن الدارقطني وأما ما قاله الحافظ أبو الوليد بن خيرة في برنامج شيوخي كما نقل عنه السقاوي في فتح المغيث عند ذكر علل الدارقطني مين بيقول الكلام ده يا جماعة المحقق محقق اللي هو محقق علل الدارقطني هو الشيخ زين الدين محفوظ الرحمن زين الله السلفي هو بيقول الكلام ده بيقول نقل السخاوي فتح المغيث عند ذكر علل الدارقطني قال ليس من جمع السخاوي بيقول كده ان هذا العلل ليست من جمع الدارقطني بل الجامع له تلميذه الحافظ ابو بكر البرقاني لانه كان يساله عن علل الاحاديث فيجيب عنها بما يفيد عنه بالكتابه فلما مات الدارقطني وجد البرقاني قنطره امتلأ من سكوك تلك الاجوبه اظن من سكوك يعني من اوراق تلك الجوهر فاستخرجها وجمعها في تأليف نسبه لشيخه فيرى أن البرقاني جمع العلل بعد وفاة الدارقطني وهذا مرجوح لأنه يخالف ما نقله الخطيب عن البرقاني من أن الكتاب تم تأليفه في حياة مين الدارقطني نفسه وقرأه عليه يبقى عمل الكتاب الجمع وخلص وبعدين قرأه تاني على الدارقطني ولعل أبا الوليد اغتر بما في كلام البرقاني لما قال البرقاني إيه؟ ثم مات أبو منصور والعلل في الرقاع فاشتبه عليه موت أبي منصور بموت مين أبي الحسن الدارقطني ويرد على قول أبي الوليد أو يرد على قول أبي الوليد بأن كتاب العلل قد روي عن الدارقطني بأسانيد أخرى ليس فيها ذكر البرقاني واضح الفايدة دي العلل روي تاني من غير طريق البرقاني معناه أنه روي في حياته ولا بعد موته في حياته يبقى في تلامذة تانية سمعوه كما في فهرست ابن خير الإشبيلي عن أبي ذر عبد الرحمن الهروي الدارقطني وكذلك في المعجم الفارس كما أن السخاوي لما ذكر إسناده إلى الدارقطني ذكر أبي القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي مع البرقاني ومن المآخذ على كتاب الدارقطني أنه غير مرتب على أبواب الفقه وعلى حروف المعجم في أسماء الصحابة ولكن هو المحقق ألفه على أبواب الفقه عمل إيه هو الكتاب نفسه غير مؤلف على أبواب الفقه ولكن مؤلف في الفهرس المحقق في الفهرس يرى عجائب إيه أبواب الفقه أبواب الفقه في الفهرس من وراء يقول لك إيه أحاديث الصلاة كل مجلد كتاب الصلاة الأحاديث الموجودة في كتاب الصلاة اللي في المجلد ده أحاديث موجودة في كتاب الحج في المجلد ده واضح قال ابن كثير بعدما أثنى عليه ثناء عاطرا أثنى على مين الكتاب العلل ولكن يعوز شيء لابد منه هو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة ولا شك أن هذا الكتاب لو كان مرتبا على أبواب الفقه لكانت الاستفادة منه أسهل وأيسر ولكنه مرتب على مسانيد الصحابة مثل ما كان المتقدمون يصنفون المسانيد فلم يكونوا يراعون في مسانيدهم أن تكون مرتبة على حروف المعجم الدقيق قديما زي مسند الطيالسي ابو داود الطيالسي غير ابو داود السجستاني ومسند اسحاق بن راهوي ومسند احمد بن حنبل ومسند الحارث ومسند البزار ومسند ابي يعلى وغيرهم من المسلمين. وقد احسن الطبراني في ترتيب معجمه الكبير فانه رتبه على الحروف. حروف مين؟ اسماء مين؟ المعجم الكبير اسماء مشايخه ولا اسماء الصحابه؟ المعجم الكبير الصحابه. المعجم الكبير اسماء الصحابه. اما الاوسط والصغير فمرتب على اسماء شيوخه، فانه رتب على الحروف لم يراعي الترتيب الدقيق في داخل الحروف. والبرقاني قد رتب العلل وترتيبه مقبول ولا وجهة نظر في هذا الترتيب، فقد ذكر اولا المسانيد العشرة، يبقى ذكر في الكتاب مسانيد الايه العشرة، ثم ابن مسعود ثم معاذ بن جبل وابي بردة وابي هريرة وابي سعيد الخدري وانس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهم، وفي اخرها مسانيد النسوة. ولم يكتفي بهذا بل رتب الاحاديث على الرواة عن الصحابة اذا كانت احاديثهم كثيرة، وهذا امر يمكن حله بسهولة بذكر فهرس تفصيل الاحاديث حسب ابواب الفقه وحروف المعجم كما فعلت انا في قسم المحقق. وأدعو الله أن يوفقنا أن أكمل الباقي، هو كثير. الشيخ محفوظ توفي ولم يكتمل كتابه تحقيق يعني، فأكمله محمد بن صالح بن محمد الدباسي، ولكن ليس طبعا كشغل الشيخ محفوظ. منهج الدارقطني أصل كتاب العلل مكون من أسئلة غير منتظمة، وجهت الدارقطني حول أحاديث فيها علة أو أكثر كان الدارقطني يجيب عنها بما يفتح الله به عليه، ويطيل النفس أحيانا ويقصر أحيانا، تلاقي حديث ممكن 4-5 صفحات، حديث ممكن يوصل 10 صفحات علل، وحديث سطرين أو ثلاثة، كل ذلك خاضع لما يقتضيه المقام من الإيضاح. وقد صدرت هذه الأحاديث بسؤلة ثم يسود الحديث المتضمن للسؤال ثم يتلو جواب مباشرة مصدرا ب فقال، يعني فقال مين؟ الدارقطني. والمنهج الذي سلك أبو الحسن الدارقطني في أجوبته متنوع، أوضحه فيما يلي. مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ المحقق، ولكن أنا قرأته وتعالى أوضح لك منهج الدارقطني إزاي. فهو غالبا يذكر الراوي الذي يقع اختلاف الإسناد عنه ثم يذكر أوجه الخلاف فيه. يبقى اولا يقول لك ايه؟ اختلف على ابراهيم بن علقمه على ابراهيم النخعي، تمام كده؟ يذكر الراوي المخرج ثم يذكر الاختلافات عليه. فمثلا يقول رواه زيد بن اسلم عن ابيه واختلف عن زيد بن اسلم، فراوي الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابيه، وبعدين يذكر الطريق الثاني الخلاف. واحيانا يقول يروي فلان او فلان وفلان كذا، او حدث به فلان كذا وراه فلان او خلفه فلان فراه كذا، كما قال في حديث وسئل عن حديث اوس بن اوس الثقفي عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، فقال يروي يحيى بن الحارث الدماري من روايه الحسن بن ذكوان عنه عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس عن ابي بكر الصديق عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه جماعه من الشامين وغيرهم. فروى عن يحيى بن الحارث عن ابي الاشعث عن اوس لم يذكروا فيه ابا بكر وهو الصواب. واضح وجه الاختلاف؟ يبقى في طريقه وطريقه ثانيه في ذكر العلل. واحيانا يقول هو حديث صحيح من حديث فلان روى عنه جماعه من الثقات الحفاظ فاتفقوا على اسناد منهم، ثم يذكر من روى عنه وخالف فيه الثقات. واحيانا يذكر الاضطراب فيه من شخص واحد فيقول مثلا يروي فلان وهو لم يكن بالحافظ ويضطرب فيه، تمام كده؟ طيب ايه اللي بالصفحه دي رقم 3. واحيانا يذكر الراوي الذي يختلف الاسناد عنه فيذكر عده الرواه عنه ثم يذكر الاختلاف ايضا عن هؤلاء الرواه. احيانا يذكر اكثر من راوي ثم يذكر الاختلاف عنهم. 5. واحيانا يقول حدث به فلان عن فلان ووهمه وصوابه كذا كما في حديث كذا. منهج البرقاني بقى تلميذه في جمع العلل، تقدمت الاشاره. اولا رتبه على مسانيد الصحابه دون ابواب الفقه، قدم العشره. 3. اتبع مسانيد الرجال بذكر مسانيد النسوه في الاخر، يعني رتب مسانيد المكثرين على تفوتهم على الرواة عنهم، فمثلا يقول حديث عمر عن ابي بكر، هكذا يفعل في حديث عثمان وعلي فيقول حديث عثمان عن ابي بكر، حديث علي عن ابي بكر. احيانا يرتب الرواة عن الصحابه الذي يذكر المسند، فمثلا يقول من حديث سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 6. يذكر غالبا الحديث المسؤول عنه مختصرا حيث يعرف مضمونه بعد تصديره ب سؤال او سؤال الشيخ عن حديث فلان عن كذا. 7. احيانا يجمع في السؤال بين حديثين لاتفاق الاسناد. 8. قد يعيد الحديث لسبب يقتضيه المقام. 9. بعدما ينتهي الدارقطني من الجواب قد يوجه السؤال اليه عن راو او عن شيخه الذي سمع منه او غير ذلك. 10. احيانا وهذا نادر يزيد البرقاني على ما قاله الدارقطني فيميزه بقوله بعدما انتهى قول الدارقطني قلت. فلما ينتهي كلام الدارقطني ويجي يقول لك في متن الكتاب قلت، يبقى كلام مين؟ البرقاني. كما قال في حديث ابان بن عثمان عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى جنازة قال قلت قام، كان إذا رأى جنازة قام. قلت مين بقى؟ البرقاني. إنما وقف على يحيى عن يحيى كذا كذا. وقال في حديث سعيد المسيب عن علي إسباغ الوضوء في المكان الحديث قلت رواه عبد العزيز الدراوردي. 11. بعض الأحاديث التي ذكر الدارقطني عللها وهي كانت غير موجودة في أصل أبي منصور بن الكرخي فزادها البرقاني في كتاب العلل ووضعها في أماكنها بحسب ترتيبه. يعني يا جماعة يبقى أصل كتاب العلل الدارقطني، الخلاصة أصل كتاب العلل الدارقطني عبارة عن إيه؟ كتاب مسند أحاديث مسندة لأبي منصور بن الكرخي أعطاه الدارقطني حتى يعلم على الأحاديث المعلة، فكان كلما علل على الأحاديث المعلة يخرجها في رقعة. فتوفي ابن الكرخي ولم يكتمل ما أراد، فجاء البرقاني وأخذ هذه الرقعة فجمعها في كتاب، وزاد أحاديث أخرى سأل عنها الدارقطني على أصل أبي منصور بن الكرخي، فتكون كتاب العلل للدارقطني. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاك الله خير. بس أظن في حاجة كمان يعني، ولا مفيش حاجة؟ لا أنا ما مش كله بابه ماشي، برضو أكمل يعني، لأن في حاجات كمان، حاجات مهمة كمان. المقدمة اه يعني في غساني أبو العلي غساني، في ذكر واحد اسمه الغساني برضو في موضوع العلل يعني، في المقدمة برضو اللي هو يعني اه منهج الدارقطني عن غير برضو، هات منهج الدارقطني عن العلل بن أبي حاتم برضو ذكرها. تمام نودي الكتب يا جماعة.